أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لحجية الظواهر بقيت نظرية خامسة للخوارجين، وقد أشبع فيها علماء الأصول إشكالا وردا ونقدا ونظاما. حقق الأنصار كفتائر كثير ناقش هذه النظرية، حقق الخراسان بالكفاية ناقشها، بعض المراجع المعاصرين في الأصول ناقشها. المصنف يشير إلى لمحات سريعة لهذه النظرية وبعض الردود المطلقة. خلاصة النظرية هي أن الإخباريين يقولون أن الظواهر نحن نقبل أنها حجة، لكن مو دائما الظواهر حجة، وإنما ما عدا القرآن الكريم الظواهر حجة. أما القرآن الكريم فظواهره ليست حجة. بعبارة أخرى أن حجية الظواهر مو مطلقة بحيث تشمل دائرة القرآن الكريم، وإنما من السنة فنزلا الظواهر حجة. أما ظواهر الآيات القرآنية الشريفة فليست حجة. ليش؟ شو السبب اللي الإخباريين قالوا بهذا؟ السبب من عدة وجوه. الوجه الأول قالوا ما من عامل إلا تخص وظواهر الآيات الشريفة عمومات إطلاقات، هذه الظواهر نقدر إحنا خير النبي نتمسك فيها، وإنما لابد أن يكون الفقيه متيقن من أن هذه الآية لم ينالها التخصيص، لم يطالها التخليل كما أشبه ذلك. فإذا إحنا عندنا مقدمة خارجية تقول ما من عام لا من مطلق إلا وقد خص أو طيب، فمن يقدر نجي ونأخذ ظواهر الآيات فعلا ونروح نحن بها. ليش؟ لأنه أحيانا يلزم منه المطالب العملية. القرآن الكريم يقول أحل الله البيع، ما يقدر نقول كل بيع حلال حتى المعاصي مثلا. لذلك ما نقدر نقول الظواهر القرآنية بما هي ظواهر حجة. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا عندنا نصوص وروايات متواترة في السنة جاءت على المنع من العمل بظاهر القرآن. مثل ايش؟ قالوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عباس صدر الأمة وواقعة الصفين وغيرها عندما بعث إلى جماعة معاوية وما أشبه من أجل المناظرة والمحاجبة، قال لكن ما تشهد في القرآن فإن القرآن حمال بوجود، بل ما تشهد في السنة. هذا معناه أن القرآن ظواهره نجم. بعد روايات عديدة عندنا تقول لا تفسر القرآن بالرأي، تنهى عن التفسير بالقرآن بالرأي. وإنما أعرضه على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ما فسره أهل البيت وما ذكروا له من المعاني الجليلة الشريفة هذا هو معنى القرآن. فكل واحد من الدرجين حتى لو كان فقيها عظيما وعالما جليلا وما أشبه من الدرجين يفسر القرآن ويفهم رواقه إلا أن يأخذه برواقبة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فمن جهة أدنى يقين بأن الظواهر القرآنية قد خصصت طيبة وظهر التقييد من جهة الروايات تنهى عن العمل بظواهر القرآن. إذن قولوا الظاهر القرآني ليس بالحجة. هل أضعت انهم يسوجون كنت دائما المصنف يذكر مقدمات بعد هذه المقدمات نزيد على أدلة الأسباب. شنو هي المقدمات؟ المقدمة الأولى ما يرتبط بالقرآن الآيات القرآنية فيها محكم وفيها متشابه. نحن الأصوليون عندما نقول أن الظاهر القرآني حجة يعني الظاهر المحكم حجة والظاهر المتشابه. ليش؟ لأن الظاهر المتشابه مأمورين بإرجاعه إلى المحكم حتى يتبين البراهين وبعبارة أداة. نحن الأصوليون طبعا هو الأصح من الأصوليون لأن بتقدير فعل أخص نحن أخص الأصوليين. زين عندما نقول الظاهر القرآني حجة الظاهر المحكم للمتشابه. ليش؟ لأن المتشابه لا ظهور فيه مجمل والمجمل بطبيعة الحال به وإنما ما نتوقف فيه حتى حضور البيان. هاي مقدمة الأولى. الإخبارين إجوا صوروا إحنا عندما نقول الظاهر القرآني حجة يعني كل ظاهر قرآني حتى الآيات المتشابهة. لكن إحنا مو هذا نقصده. إحنا نقصد دائرة ضيقة من القرآن هي اللي حجة واهية هي التي ينعقد لها ظهور الآيات المتشابهة. مين؟ عندما نقول الظاهر حجة طبعا حالة في هذه النقطة الثانية لم تثبت فقط في القرآن عام بكل ظاهر. عندما نقول الظاهر حجة يدرك الظاهر على علاته وكيف نعمل به وإنما الظهور إنما يكون حجة أخلوها في بالكم عند الفقيه الظهور إنما يكون حجة بعد الفحص عن المخصص بعد الفحص عن المقيم. إذا فحص الفقيه عن مقيدات ومخصصات لأحل الله البيت حرم الربا ما أشبه أيقوب العقول وما أشبه ذلك الفقيه عندما يرى هذه الآية الشريفة أحل الله البيت يروح يفحص في بطون الكتب عن المقيدات هل أكو ضروع الشارع أيد هذه القرن أم لا. إذا حصل المقيدات يقيد هذا الإطلاق. إذا ما حصل المقيدات يسوي يتمسك في أفعال الإطلاق. كذلك في الموارد الأرضية إذا المولى قال يا فلان أكثر العلماء فأنت لازم تروح تفحص تقول المولى قصر قال العلماء ما قصر. إذا قصر قال يا فلان عالم مذكر مذكر فلان عالم مذكر مذكر. أما إذا ما لديت المخصص عند ذلك تتمسك لأطالة العموم. لذلك تفتح هذا الربط لذلك العلماء يقولون تجري مقدمات الحكمة حتى ينعقد الظهور. مقدمات الحكمة شنو؟ المولى في مقام البيان كان يقدر يخصص ما خطا كان تخصص. فنحن عندما نقول الظهور حجة الظهور حجة بعد البحث عن المخصصات بعض البعض عن المقيلات وما أشبه ذلك. الاسلام. طبعا هاي المرة حجارة جواب الاسلامين يحيطون ليش؟ لان احنا عندما نقول الظاهر القرآن حجة نقول نثبت الظاهر بغض. فلما نروح نعمل لعلمنا نروح نبحث عن مخصصات ومقيدات لهذا الظهور اذا ما وجدنا يكون حجة. من الأصل أن نجي نفلش ظاهر القرآن ونروح نعمل به؟ النقطة الثانية عندما نقول الظهور حجة الظهور لمن؟ سؤال الظهور للفقير، الظهور للعالم، الظهور للفاضل، مو الظهور لذات الإنسان البدوي اللي يعيش في قلب الصحراء أو في جوف الصحراء مين بيشوفه ما في الدنيا. لا، الظهور حجة لمن يعرف اللغة، يعرف استعمالات اللغة، مداخلات اللغة، موارد استعمال العرف، الفهم العرفي، التبادر، القرائن. فبكل مثال نحن نقول كل ظهور لكل احد حجة، وانما الظهور للعلماء للفقهاء اللي هم يعلمون بأكثر الاشياء بالنسبة لهم حجة. وإلا منزل النفر الإنسان فارسي ينزل تحت حبيب الله ظهور من كلمة ما في اللغة العربية من شغلها، أو كان الإنسان بدأ ينزل تعال شخص الماء المطلق من الماء المطلق من شغلها على شغل الفقه. فإذا نحن أولا بالنسبة للقرآن نقول الظهور حجة في الآيات المحكمة وبعد البحث عن المقيد والمخصص الثاني بمجناه الأولى، و للإنسان العارف للإنسان العالم ثلاث قلوب لابد من تحققها حتى يتحقق الظهور في القرآن ويصير عندنا حجة. أما دليل الإخباريين، الدليل الأول شو قال؟ كان أنه القرآن فيه عمومات وإطلاقات مقيدة، هاي التقييد إحنا ما نقدر فورا نحصله، لذلك لا بد من توقف. الجواب قد اجبنا عليه، ليش؟ لان احنا نقول الظاهر القراني حجه بعد البحث، نروح نبحث وندور وننظر كل ما لقينا من المخصصات نخصص، اذا ما لقينا بعد شو نسوي؟ نعم. مثل القران الكريم يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول. قال عموم كل عقل اوفي به. زين. بيع السلف او كده السلف او كده النقد بالله او كده الدين بالدين او كده عموم الآية بالشكل، لكن احنا ما نجي نتمثل فورا بعموم الآية دين بيع الدين بالدين ايضا جائز. ليش؟ نروح نبحث نجيب اكو روايات اكو آيات اخرى دين بيع الدين بالدين لا يزيد او ماكو، فاذا لقينا بنقول اوفوا بالعقود تكسر بتلك الرواية. شنو؟ نقول بيع السلف والسلف والنهدين جائز، اما بيع الدين بدين شنو؟ اما اذا رحنا فحصنا في المصادر، فحصنا في الخصوص، في الروايات، في الايات، ما لقينا مخصص تقول بيع الدين بدين حرام. ها؟ شنو نقول؟ نقول او تبيع تطلق حتى بيع الدين بدين. لا ينبغيه من الأول شنو؟ أدبنا عليه، احنا ما نقول الظاهر على عوائل يقول لكم شيء يروح أعمل به، وإنما أبحث عن المقيدات والمخصصات. دليل الثاني وهو الدليل المهم شو كان؟ قال عندنا روايات متواترة تقول لا تفسر القرآن بالرأي، من فسر القرآن بالرأي فليتبوأ مقعده من النار كما أتلى ذلك. آيات روايات ما هي عن أكله الأكل بظاهر القرآن. الجواب من عدة وجوه، أولا السيرة العملية للأئمة عليهم الصلاة والسلام كانت العمل بظواهر القرآن. يوم زرارة بن أعلى يسأل الإمام الصادق في مسألة الوضوء، احنا الشيعة نقول انه في الوضوء يكتفى بالمسح على الرأس ومثنى المسح كافي، السنة شو يقولون؟ لا كل الرأس كل الرأس زرارة أنا جمليتنا رسول الله منين عرفت أن المسح على الرأس يكتفى بمسمى المسح هو المسح مو الغسل مثلا أو مسح كل الرأس مثلا منين؟ الإمام عليه الصلاة والسلام أجاب لمكان الباء في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم ماذا يمسحوا رؤوسكم يعني يمسحوا برؤوسكم الباء يعني شو الباء يعني فيها معنى المماسح امسح برأسك يعني مسح الرأس برؤوسكم مسحت يعني بعضهم نفس الأئمة عليهم الصلاة والسلام عملا كانوا يستنبطون الأحكام ويشرعون الأحكام بواسطة القرآن هذا أولا ثانيا عندنا قواعد أربعة أو خمسة من الروايات عديدة ومتواترة لعلها ومتواترة لها في الشفرة ها؟ كلها عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يرجعون إلى القرآن منها هم مضمون الروايات عليهم الصلاة والسلام يقولون ما جاء عنهم من أخبار عن ناس عن أهل البيت ويرويه على القرآن فما وافق كتاب الله فاعملوا به وما خالف كتاب الله فهو زخرف فاضربوه أرض الجدار وما لما النفس الإمام عليه الصلاة والسلام يوصي الشيعة يقول أي رواية تجيكم عنا لا تأذن هذه الرواية صحيحة السند لو صحيحة السند شو تسوون له؟ طابقوها مع القرآن إذا طابقت القرآن يقول صحيحة خالفت القرآن يقول صحيحة إذا كان الظاهر القرآن اللي حجة لو لما يرجعون إليه ها؟ أربع خمس قواعد لكن نجي إلى الروايات اللي هم قالوا قالوا عندنا روايات متواترة تقول بأنه من فسر القرآن بالرأي فليتبوأ مقعده من النار الجواب الجواب احنا عندنا ظاهر وعندنا تفسير التفسير شنو معناه اللغوي التفسير في اللغة كشف القناع فلان المفسر للقرآن يعني يكشف الإطعام يكشف القناع الموجود على بعض المفاهيم فسر الشيء يعني كشف القناع عنه الروايات شنو تقول من فسر القرآن بالرأي يعني شنو يعني كشف القناع عن القرآن برأيه مو بدليل ما رجع الى اهل البيت عليهم الصلاة والسلام كيف تفسر القرآن كشف القناع يتصور في الظواهر لو يتصور في المكملات سؤاله ها؟ المبهم هو المقنع اللي ما عليه شو معناته مبهم قناع يعني مبهم التفسير يرفع الابهام يرفع الاجمال فلو عن التفسير الرواية تقول لا تفسرون القرآن لا ترفعون مجملات القرآن بآرائكم وإنما ارجعوا إلى أهل البيت اللي هم أعلم بكتاب الله وارفعوا الإفهامات والإجمالات أما الظاهر يحتاج إلى تفسير لا أظن هو ظاهر معصية مكشوف إذا كان الواحد يريد يفسر الظاهر لازم يفسر بالظاهر ويصير من قبيل يفسر الماء بعد الجر بالماء فإذا الروايات الناهية عن تفسير القرآن تقول الروايات الآيات المتشابهة تفسيرها بالرأي لتكشفون القناع عنها ما الآيات المعتمدة اللي هي ظاهرة ولها معنى واضح لدى العرف الرواية عنها واضح على الجواب إشكال رابع إشكال رابع إذا كان الظهور بالنسبة لكم أيها الإخباريون مين حجة ظهور القرآن السنة شنو ظهورها حجة لو مو حجة إذا تقولون ظاهر السنة حجة نقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز الله. شو الفرق اذا كان ظاهر السنه حجج وظاهر القران؟ اذا تقولون ظواهر القران مفسقه ولا مقيده ما ندري بالتخصيصات الفقيده، نقول ظواهر السنه نمشي، لان السنه بعضها عامه يحتاج الى تخصيص وبعضها مطلق يحتاج الى تخصيص. بل على ترقي الحاجة إلى التأني والبحث عن التخصيص في السنة أكد وأشد من الحاجة إلى البحث عن المخصص والمقيد في القرآن. ليش؟ لأن في القرآن مشكلة فنادية ما عندنا، بل عندنا مشكلة دلالية. أما في السنة المشكلة من جهتين، هم مشكلة في السنة وهم مشكلة في الدلالة. فما طبيعة الحال أي بحث يجب أن يكون بالسنة أشد وأكد من البحث في القرآن. لكن انتم يجدوا في مواقع المواقع الاشدية يمكن ما يحتاج الى بحث وضع من بالبحث. في المواقع اللي هي ضعيفة كده بالكو وضع الحصول. وهذا بناء على هذا الكلام الظواهر المطلقة للحجة، ظواهر القرآن، ظواهر السنة، ظواهر العرف والعقلاء. القرآن يلزم يعني يرجع أبو سنة في جسدين المرادة. أما السنة بعد ما وراء السنة شيء حتى يجي بين المرادة. فبناء على هذا الكلام الظواهر مطلقا حجة لا نستمع إلى نظرية الإخباريين ولا نظرية الميرزا القمي ولا نظرية المحققين. كل باقي أعلم كل الحسد الظواهر اللي هنا مطلقا 737 من هاي الطرحة حجية وظواهر الكتاب. نسبة المصنف مين بعنوان البث واليقين بعد الكلمة يقول نسبة يعني منسوب. يا جماعة من الإخباريين الفرد بعدم حجية وظواهر الكتاب العزيز وأكدوا أنه لا يجوز العمل بظواهر الكتاب من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت. يعني العرف ما لحق تنفس الظاهر إلا إلى العلم عليه الصلاة والسلام يبينوا المراء. أقول طبعا في هذا المعنى أقول تفاصيل كثيرة بعد المصنف تخيل يستغرب على اللمحات لطيفة. أقول إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب أولا أي مقدمات قبل ما يجاوب المصنف، أولا لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب، والحال في الكتاب آيات محكمات وأخرى متشابهات، بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأي لأنها مجملة. هذه اللي لازم نرجع بها للعلم. ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالأمر الأخير على الباحث المتدبر. فإذا كان هذا ما يمنع من الأثر في الظواهر التي هي من نوع البحث. لا يقصرون أيضا بالعمل بالمحكم من آيات القرآن جواز التفرع بالعمل بالقرآن من دون بحث كامل عن كل ما يصلح لفرق الظاهر عن الظهور في الكتاب والسنة من نحو الناقص والمخصص والمقيد وقيمة المسلم. لكن لا يقصرون أيضا أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهر الكتاب وإن لم تكن له سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته كالعامي وشبه العامي مثل البدوي من دونه أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والله الكتاب. وهذا أمر لا صح له في القرآن ولا حتى السنة في الشكل. إن السنة تستطيعون أطباء نقول ترى الإنسان لا يعرف القراءة والكتابة وقال الإنسان ليس يفهم ظواهر الأطباء حتى إذا القرآن هذا الكلام يقول بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية وهو يتوخى بشرح التعبير. ألا ترى أن لكل علم أهلا يرجع إليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم؟ نعم. وإن للعلم أصحابه يؤخذ منهم آراء ما فيه المؤلفات. نعم، مع أن هذه الكتب والمؤلفات لهذا واحد تدري على قوانين السلام وأصول اللغة، ولكن إحنا من كنا في اللغة الدنيا يمكن إن الصلاحات تحتاج إلى بيان ويشترابط بين الكلمة. تحتاج إليك الإنسان خباز أو دجال مثلا يريد يذكر نفسه في الفقه والأصول يستحق ظواهر ليس سلوك فهمي من دراسة ميسر أو الثلاثة كما تنظر ما شيء أخرى يرسل لي أهل المحاورة يصدق مع المخاطبين بها وهي حجة على مؤلفين، ولكن لا يكفي الآن أن يرجع إليها ليكون عالما بها أو يحتج بها أو يحتج بها يحتج بها عليه بغير كلمة على أحد أهلها. لازم يحجر ولو فعل ذلك هل ترى لا يؤلف على ذلك ولا إله؟ لا يلام ولو أنه، وكل ذلك لا يكفي ظواهرها عن كونها حجة في نفسها ولا يخرجها عن كون الظواهر يصح الاحتجاج فيها. وعلى هذا فالقرآن الكريم اثنت قول انه كفر عن العباد، فليس معنى ذلك ان ظواهره كلها هي حجة بالنسبة الى كل احد حتى بالنسبة الى من لا يتزوج بشيء من العلم والمعرفة. لذلك احنا عندنا بعض العلماء يتجنبون تفسير القرآن، لانه مش طبعا القرآن حتى افهم زين واقعا المراد ما نحن. وحينئذ نقول لمن ينكر حجية الظواهر كتاب الله والاخباريين ماذا تعني من هذا الانكار؟ يعني حجية الظواهر في القرآن. اولا ان كنت تعني هذا المعنى الذي تقدم ذكره يعني قبل الاخذ بالظاهر نفهم عن المخصص، وبالنسبة الى العلماء اللي يظهر حجة الى هذا وهو عدم جواز التسرع بالاخذ بظواهر القرآن من دون شخص عما يطلق لفرق الظواهر عن ظواهرها، وعدم جواز التسرع بالاخذ بها من كل احد فهو كلام صحيح، وهو امر طبيعي في كل كلام عالي رفيع مثل السنة وفي كل مؤلف في المعارض العالية مثل الفقه. ولكن قلنا انه ليس معنى ذلك ان ظواهر القرآن مطلقا ليست بحجة بالنسبة الى كل احد، ظاهر أقل لكن الحجية مو بالنسبة الى كل احد. وان كنت تعني الجميل على خصوص ما ورده آل الحين عليه السلام على وجه لا يجوز التعرض لظواهر القرآن والاخذ بظواهر القرآن مطلقا فيما لم يرسل بيانا من قبلهم عليهم الصلاة والسلام حتى بالنسبة الى من يستطيع فهم القرآن من العارض من واقع الكلام واساليب الكلام ومقتضيات الاحوال، يعني العلماء مع البحث عن كل ما يصلح للقرين او ما يصلح لنسخ القرآن، فانه امر لا يثبته ما ذكروه له من الادلة ما ذكروه له من الادلة. اي كلام كيف وقد ورد عنهم عليهم السلام ارجاع الناس الى القرآن ما جاءكم عنا من الاخبار او ما عنده فاعرضوه على كتاب الله. في العقود والمعاملات يقول الشروط يعني الشرط الصحيح في المعامله والشرط الباطل، واحد من الشروط ما طابق الكتاب. فاذا كان القران ما الى ظاهر وظهورها منحجه ايش يعني انه يقول واحد من الشروط في صحه المعاملات وافقت الشرط والكتاب والسنه من كتاب الصحيح مثل ما ورد من الامر بعرض الاخبار المتعارضه عليه يعني على القران، فما طالب كتاب الله فهو ذكره فاني لم اقل وما اشبه ذلك، بل ورد عنهم عليهم الصلاه والسلام ما هو اعظم من ذلك عن كلام التعارض، وهو عرض كل ما ورد عنهم عليهم الصلاه والسلام عن القران الكريم، لان بين السنه وبين القران اكو اتحاد ما بختلا، كما ورد عنهم الامر برد الشروط المخالفه في المعاملات طبعا للكتاب في ابواب العقود. الشخص مثلا الزوجه تشترط على زوجها بانه ما يخرجها من زوجها من مدينة أهلها، هذا شرط صحيح لو ضابط، هذا شرط لا أرفع على الكتاب والسنة، إذا أرفع على الكتاب، إذا وافق الكتاب كذب، خالف الكتاب باطل، وما أشبه ذلك، ووردت عنهم أخبار خاصة دالة على جواز التمسك بظواهر القرآن، نحو قوله عليه السلام لجرارة بن أعين لما قال له من أين علمت أن النفس ببعض الوقت في الوضوء؟ فقال عليه السلام بمكان باء، فيقصد الباء من قوله تعالى والتحب رؤوسه. تعرف عليه السلام جوارة كيف يحدد الحكم بظاهر الكتاب، إذا كان الظاهر محدد الإمام الهدي يعني ليس لا يعلم الجوارة، ثم فإذا كان يجب الجنود على ما ورد من أخبار بيت الأسماء فإن معنى ذلك والأخذ بظواهر أقوالهم لا بظواهر الكتاب. نفس السلام يقول وحين إذن ننقل الكلام إلى نفس أخبارهم عليهم الصلاة والسلام حتى فيما يتعلق منها بتفسير الكتاب. فنقول هل يكفي لكل أحد أن يرجع إلى ظواهر السنة من دون تدبر وبصيرة ومعرفة ومن دون فحص عن القرائن واطلاع على كل ما دخل على ما دخل في مضامينها أو ما له دخل منها؟ نفرض ألف وهذا هذه الأخبار لا تكن من هذه الجهة عن ظواهر الكتاب بل الأمر فيها أعظم في الأخبار. ليش؟ لأن سبب الأخبار يحتاج إلى تصحيح وتنفيذ وفحص عن الرجال وعن السبب، ولأن جملة الأخبار منقول بالمعنى ينقل بالنفس وما ينقل بالمعنى لا ينقل في النفس ألفاظ المعصوم وتعبيره ولا مرادات الحكم بأنه هذا قد ولا يحس في أكثر الأخبار أن النقل كان لنفس الألفاظ أو كان بالموزون عارف يجوك المواد ليش قال الأمم الصادق لعله هذا بعد يحب بالنفس فأمم الألمعون في الأخبار أشد من المعونة في القرآن. وعما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأيل هذا جواء الدليل الثاني مثل النبي البشير من فسر القرآن بالإسرائيل فليتبوأ مقعده من النار كالجواب عنه أن التفسير غير الأخذ بالظاهر. ليش؟ لأن التفسير كشف القناع والظاهر لا قناعة فيه أخذ والأخذ بالظاهر لا يسمى تفسير بهذا البيان من السبيل النار على يعني إضافة على أن مقتضى الجمع بينها بين هذه الروايات التي لا تفسر القرآن بالرأي وبين تلك الروايات التي عرضوه على كتاب الله وبين تلك الأخبار المدوجة للأخذ بالكتاب والرجوع إليه حمل التفسير بالرأي إذا سلمنا أنه يشمل الأخذ بالظاهر فيما خصصنا بالمجملات على معنى التفرع بالأخذ بالرأي بالاجتهادات الشخصية من دون فحص ومن دون تارك معرفة وتأمل ودراسة كما يقيم التعليم في بعضها لأن في هناك كما نشوفا وعاما وخاصة لأن ذنب الروايات اللي يقول لك تفسيرون القرآن بالرأي يؤدي لأن في القرآن ناسخ ومنسوخ عام وخاص كيف تفسيرون تفسيرون؟ ارجعوا إلى المخصصات ومثل هذا أي مطلب مع أنه على جواب آخر مع أنه في الكتاب العزيز والمقاصد العالية معانيا ما لا ينالها إلا أهل الذكر عليهم الصلاة والسلام كأما أهل الذكر كان رابطه بالأئمة أو عن يعني علماء وفيه ما يقصر عن الوصول إلى إدراكه أكثر الناس ولا يزال إلى يومنا هذا ينكشف له يعني القرآن من الأسرار ما كان خافيا عن المفسرين السابقين كلما تقدمت العلوم والمعارف مما يريد الدهش للناس ويحقق إعجاب القرآن من هذه الناحية كل يوم جديد القرآن والتحقيق أن في الكتاب العزيز جهات كثيرة من الظهور تختلف ظهورا وخطأ وليس ظاهره من هذه الناحية على نفق واحد بالنسبة إلى أكثر الناس وكذلك كل خلاص ولا يخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهرا يصبح للاعتزال به عند أهله بل قد تكون الآية الواحدة لها ظهور من جهة لا يخفى على كل أحد وظهور آخر يحتاج إلى تأمل وتدبير فيخفى على كثير من الناس فهي عظمة القرآن هذه كلمة واحدة لكن فيها عشرات المعاني كلمة واحدة مثالا ولنضرب لذلك مثلا قوله تعالى ثم أعطيناك الكوثر الكوثر فذكر معنى ظاهر عند جميع الناس الكوثر صيغة كوثر العين يعني مبالغة بالكثرة بالكثرة كوثر يعني كثير هذا معنى كل ما شافه وأظهر إلى ثلاث ظاهر آخر اللي هو مثلا تحرير الخرائط اللي هذا فقط للبصير المنتبه يطلع على البحور من كل أحد لأن هذه الآية الكريمة ظاهرة في أن الله تعالى قد أنعم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكلامه عليه بإعطائه الكوثر وهذا الظهور بهذا المقدار لا شك فيه لكل أحد أن الرسول امتاز بأنه كثير الخير كثير الخير طبعا من بعض المفسرين بس الكرشين معنى أكيد في هذه الآية ولكن ليس كل الناس فهم المراد من الكوثر الثقيلة المراد بالكوثر نهر في الكوثر. وقيل المراد من الكوثر هو معقنات الكوثر يعني معقنات القرآن والنبوة معقنات القرآن والنبوة. وقيل المراد به ابنته فاطمة عليه الصلاة والسلام. وقيل مثلا ذلك تتعشون معنا ولكن من يدقق في السورة يجد أن فيها قرينة على المراد من الكوثر. كيف هي القرينة؟ وهي الآية التي بعدها إن شانئك ولا إن شانئك ولا تنفي قرينة على المراد وإن أعطيناك الكوثر فقل لربك ينحر إن شانئك ولا والأكثر لغة الذي لا عقب له ما عنده إيه فإنه بمقتضى المقابلات بين الأكثر وبين الكوثر أي يسموها قرينة التقابل أو قرينة المقابلة يفهم منها أن المراد الإنعام على النبي بكثرة العهد والسرية وكلمة الكوثر لا تأبى عن ذلك الاحتمال عن هذا المعنى فإن فوعل عن ذلك فوعل اللي يجب الكوثر تأتي المبالغة فيراد بها المبالغة في الكثرة والكثرة في معناها نماء العدد فيكون المعنى إلا أعطيناك الكثير من الذرية لأن طبعا وبعد هذه المقارنات ويروح معنى الكثر يكون للآية ظهور النصف الاحتجاج به ولكنه ظهور غير كل أحد ظهور بعد التأمل والتبصر لدى العلماء وحينئذ ينكشف صحة تسوية كلمة الكثر بفاطمة عليها أفضل الصلوات والسلام لأن انحصار ذرية النبي كثيرا من طريقها عليه الصلاة والسلام لا على أن تكون الكلمة من أسمائها على أن جاءت كثر لها لأنه صار في الظهور الأول والثاني. نعم، هو هذا. هو هذا القرآن حسب هذا. ظهورات عديدة، بس أكثر الظهورات ظاهرة لكل أحد. هي أكثر الظهورات أخرى فقط للمتعلم الصيني. بعكس الصيني. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.